سلام يطلب وداني معلم جاي اللي نادي جاي معلم يطلب وداني معلم بيقول لي يا أم ارتاح لنا ومن زمان قلبه هنا بيقول لي يا أم ارتاح لنا ومن زمان قلبه هنا لو قلت بجنى الحياة لو قلت بجنى الحياة لرقص على ساعتي وأقول أنا والله بختي من السما يا معلم يا معلم يطلب وداني معلم جاي اللي نادي جاي معلم يطلب وداني معلم بيقول لي يا أم ارتاح لنا ومن زمان قلبه هنا بيقول لي يا أم ارتاح لنا ومن زمان قلبه هنا لو قلت بجنى الحياة لو قلت بجنى الحياة لرقص على ساعتي وأقول أنا والله بختي من السما يا معلم. منه طيب في الزيت نعرفه الأصل طيب وأبوه يعرفه منه طيب في الزيت نعرفه لو قلت تجنى الحياة لو قلت تجنى الحياة لرقص على ساعتي وأقول أنا والله بحتي من السما يا معلم يا معلم اصل طيب وابويا اصل طيب وابويا عارفه موت منه طيب بس جيت نعرفه الاصل طيب وابويا عارفه موت منه طيب بس جيت نعرفه لو قلت دينا الحياة لو قلت دينا الحياة لارقص على ساعتي واقول انا والله بختي من السما يا معلم يا